محظورات الإحرام هي الأمور التي منع الشارع المحرم منها وحرمها عليه ما دام محرما، وهذه المحظورات على قسمين: ألف محظور يفسد الحج وهو الجماع قبل التحلل الأول قبل رمي جمرة العقبة على الأرجح وهو أشد المحظورات إثما وأعظمها تأثيرا في النسك، قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد صح عن ابن عباس وابن عمر وقتادة أن الرفث في الآية الجماع، وقيل الرفث الإفحاش للمرأة في الكلام فيما يتعلق بالجماع وما أشبه ذلك، واختار ابن جرير أنه عام يشمل هذا كله. قال ابن قدامة: أما فساد الحج بالجماع في الفرج فليس فيه اختلاف. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، انتهى. قلت: ها هنا أمور. الأول: أما الاستدلال بالآية الكريمة فعلى القول بأن الرفث فيها الجماع، فإن غاية ما تدل عليه المنع لا أنه يفسد الحج، وإلا لزم في الجدال أنه يفسد الحج ولا قائل بذلك غير ابن حزم. الثاني: ليس في هذه المسألة حديث مسند صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث: أن الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره هل ينتقد بما نقله الشوكاني في نيل الأمطار عن داود الظاهري على أن هذا الإجماع لو سلم لم يستقر انعقاده على شيء بعينه وقد حصل اختلاف في تفاصيله، فقال ابن عباس وأبو حنيفة: لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة، وقال مالك: إن وطئ يوم النحر قبل رمي الجمرة بطل حجه، وإن وطأ يوم النحر بعد رمي الجمرة لم يبطل حجه، وإن وطأ بعد يوم النحر قبل رمي الجمرة لم يبطل حجه. وقال الشافعي: إن وطئ ما بين أن يجزم إلى أن يرمي جمرة العقبة فسد حجه، وإن وطأ بعد الرمي فحجه تام. ثم اختلفوا فيما يجب على من جامع اختلافا كثيرا كما سيأتي. الرابع: ماذا على المجامع وماذا يفعل؟ إذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول أثم وبطل حجه عند الأكثرين، ويلزم إتمام هذا الحج رغم فساده لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وعليهما الحج في العام القابل والهدي بدنا. وبهذا أفتى ابن عمر وابن عمرو وابن عباس رضي الله عنهم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: أتى رجل ابن عمر فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فسأله فقال: بطل حجه. قال: فيقعد. قال: لا، بل يخرج مع الناس فيصنع كما يصنعون. فإذا أدركه قابل حج وأهدى، فرجع إلى عبد الله بن عمر فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمرو، فرجع إليه فأخبره فقال له رجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قال. أخرج ابن أبي شيبة والبياقي وهو حسن. وذابت الظاهرية إلى أنه يفسد نسكه ويبطل وينصرف ولا يتمادى في حجه لأنه عمل فاسد. قالوا: وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما يجب مرة، ومن ألزمه التمادي على ذلك الحج الفاسد ثم ألزمه حجا آخر فقد ألزمه حجتين، وهذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وذهب بعض التابعين إلى أنه يتحلل بعمرة ويقضي، فيجعلونه بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ويحل. قلت: ولا شك أن الأرجح ما صح عن ثلاثة من علماء الصحابة، وورد كذلك فساد الحج بالجماع عن عمر وعلي وأبي هريرة بأسانيد ضعيفة، وأطبق عليه أكثر أهل العلم، إن لم يصح الإجماع من أن المجامع يفسد حجه ويلزمه المضي فيه، واتباع الصحابة في هذا أولى لعمق عملهم وسداد رأيهم لا سيما وهو الأحوط في الدين، والله أعلم. فوائد: واحد، إذا أكرهت المرأة على الجماع فإن حجها صحيح ولا فدية عليها بخلاف زوجها على أصح القولين للعلماء. اثنان، إذا جامع بعد التحلل الأول قبل أن يطوف ويسعى لم يفسد حجه، لكنه يأثم ويجب عليه أن يخرج إلى الحل ويحرم في إزار ورداء يطوف الإفاضة محرما لأنه أفسد ما تبقى من إحرامه، فوجب عليه أن يجدده عليه فدية. ثلاثة، إذا جامع قبل التحلل الأول ناسيا لإحرامه. إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لإحرامه فالأصح أنه لا يفسد نسكه ولا شيء عليه، لا كفارة ولا غيرها، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. باء، محظورات لا تفسد الحج. واحد، لبس رجل المخيط من الثياب، يحرم على رجل لبس المخيط وما هو في معناه مما هو على قدر عضو من البدن، وليس المراد بالمخيط ما فيه خيط، فإن السنة أن يلبس الإزار والرداء وإن كان مخيطين باتفاق الأئمة، فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا الكلنسوة ولا الجبة ولا الخفين ولا الجوربين ولا القفازين ونحو ذلك، لحديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. أخرجه البخاري ومسلم وهو صحيح. فإذا هذا اللبس المحرم على الرجل محمول على ما يعتاد في كل ملبوس، فلو التحف بقميص أو ارتدى أو اتزر بسراويل مما ليس يعتاد لبسه عليه فلا شيء فيه، لأنه حينئذ يكون من جنس الإزار والرداء. من لم يجد إلا السراويل والخفين، من لم يجد الإزار والرداء فوجد السراويل والخفين واحتاج للمشي، فيجوز له أن يلبس ما يجده، لحديث ابن عباس قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. فدل على جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا كما هي، ولا يلزمه أن يشقها فيتزر بها كما يقول الأحناف، ولا شيء عليه، لا فدية ولا غيرها، لأنها أي الفدية لو وجبت لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت حاجة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف. وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين، لكن هل يقطعهما كما في حديث ابن عمر أم لا لحديث ابن عباس؟ في رواية أحمد من طريق ابن جريج عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس نحو ما ذكرت، وفي آخرها: قلت لم يكن ليقطعهما، قال: لا. قلت: هذا القول يحتمل أن يكون قائله ابن جريج أو من هو دونه، فقد رواه عمرو بن دينار عن جابر عن ابن عباس بدونه في الصحيحين، بل رواه أيوب عن عمرو عن جابر عن ابن عباس، وزاد في آخره: وليقطعهما أسفل الكعبين، هكذا موافقا لحديث ابن عمر، أخرجه النسائي ورجاله ثقات، إلا أن هذه الزيادة شاذة والله أعلم. فذهب أحمد إلى أنه لا يلزم قطعهما، واختاره ابن تيمية حيث قال: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصيغ بالقطع كالنعلين انتهى. وقال بعضهم: قطع الخفين إفساد للمال وقد نهى عنه انتهى، بينما ذهب الجمهور إلى أنه يجب قطع ما دون الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان عند مفصل الساق والقدم، حملا للمطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر. قلت: وهذا أولى من الأول والله أعلم. اثنان، تغطية الرجل رأسه بملاصق، فلا يلبس على رأسه كلنسوة طاقية ولا عمامة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتقدم قريبا: لا يلبس القمص ولا العمائم ويغطي رأسه بخمار غترة ونحوها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في من وقصته دابته بعرفة: لا تخمروا رأسه. وهذا عام في كل غطاء، ولا يقال إنه يخصص بالعمائم دون سائر الأغطية، فإن العام لا يخصص بأحد أفراده إلا عند التعاقد كما تقرر في الأصول، ولا تعاقد هنا، والله أعلم. فإن استظل بمنفصل عنه كمظلة أو شمسية أو سيارة أو شجرة ونحوها فلا بأس بذلك كما سيأتي. 3. لبس المرأة النقاب والبقع والقفازين، لزيادة وردت في حديث ابن عمر المتقدم، وهي قوله: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقد اختلف فيها، هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مدرجة من قول ابن عمر، ورجح الأخير الحافظ في الفتح، وأيده شيخنا حفظه الله في جامع أحكام النساء. واختلف العلماء في لبسها النقاب، فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية. قلت على القول بالمنع من النقاب للمحرمة، فإنه يجوز لها أن تزدل خمارها من على رأسها على وجهها عند مرور الرجال الأجانب، سواء كان ماسا لوجهها أم لا، لأنها إنما نهيت عن النقاب ولا يسمى السدل نقابا، وسيأتي بعض الأدلة على ذلك قريبا. 4. استعمال المحرم أو المحرمة الطيب على ثوب أو بدن، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. ولقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. 5. حلق شعر الرأس، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقد أجمع المسلمون على تحريم حلق الرأس، يستوي في هذا الرجال والنساء، وتجب الفدية. فإن تأذى المحرم ببقاء شعره جاز له إزالته، وفيه فدية، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم والكمل يتهافت على وجهه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك بشاه. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو صحيح. هل يمنع من قص الشعر أو حلق غير الرأس؟ قال النووي: قال أصحابنا: ولا يختص التحريم بالحلق ولا بالرأس، بل تحرم إزالة الشعر قبل وقت التحلل، وتجب به الفدية، سواء شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وسائر البدن، وسواء الإزالة بالحلق والتقصير والإبانة بالنتف أو الإحراق وغيرهما، ولا خلاف في هذا كله عندنا. انتهى. قلت: ولا شك أن الدليل أخص من الحكم، فلا يصح الاستدلال إلا أن يقال الدليل هنا قياس، فنقول إذن لا بد أن يتساوى الأصل والفرع في العلة، فمن جعل العلة في النهي عن حلق الرأس منع الترف، وهو قول الأكثرين منع حلق السائر الشعر، ومن جعل العلة أن المحرم إذا حلق رأسه فإنه يسقط به نسكا مشروعا وهو الحلق أو التقصير، قال: لا يحرم إلا حلق الرأس. وأيدوا هذا بأن الأصل الحل فيما يؤخذ من الشعور، فلا يمنع إلا بدليل، أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قلت: هذا القول له وجه، لكن ليعكر عليه حديث. وعلى كل، فالأحوط العمل بقول الجمهور في هذه المسألة، فيمنع الأخذ من شعر رأسه وشاربه وإبطه وعانته، والله أعلم. فإذا حك المحرم رأسه فلا حرج عليه وإن سقط بعض شعره إذا لم يقصده. 6. تقليم الأظفار، نقل ابن المنذر إجماعا على منع المحرم من أخذ الأظفار، وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها. في قول أكثرهم حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، وروي عن عطاء عنه لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد فيه بفدية، انتهى. قلت إن صح الإجماع فهو حجة ملزمة، وإلا فالبحث فيه كالذي تقدم في حلق سائر الشعور، وقد خالف في هذا داود الظاهري فأجاز تقديم الأظفار كلها وقال لا فدية فيها. قال النووي: وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر في الإحرام، فلعلهم لم يعتدوا بداود وفي الاعتداد به في الإجماع خلاف، انتهى. قلت: وخالف في هذا أيضا ابن حزم في المحلة فأجاز قص الأظفار. فائدة: احتج الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان على المنع من تقليم الظفر بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثه، بناء على تفسير بعض الصحابة والتابعين قضاء التفث بأنه حلق الرأس والتقليم الأظفار ونتف الإبط. فقال رحمه الله: وعلى التفسير المذكور فالآية تدل على أن الأظفار كالشعر بالنسبة للمحرم، لا سيما أنها معطوفة بثم على نحر الهدايا، فدل على أن الحلق وقص الأظفار ونحو ذلك ينبغي أن يكون بعد النحر، انتهى. فإذا انكسر ظفره فله إزالته ولا شيء عليه. 8 دواعي الجماع. قال النووي: فتحرم المباشرة بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحللين، وفيما بين التحللين خلاف، ومتى ثبت التحريم فباشر عمدا بشهوة لزمته الفدية وهي شائر بدلها من الإطعام أو الصيام، ولا يلزمه البدن بلا خلاف سواء أنزل أم لا، وإنما تجب البدن في الجماع ولا يفسد نسكه بالمباشرة بشهوة بلا خلاف سواء أنزل أم لا. هذا كله إذا باشر عالما بالإحرام، فإن كان ناسيا فلا فدية بلا خلاف. قلت: ودليل تحريم ذلك أنه داخل في عموم قوله تعالى: فلا رفث، كما تقدم. لكن لا أعلم دليلا من الكتاب أو السنة يوجب على من باشر بشهوة فيما دون الجماع دما، اللهم إلا القاعدة التي عند الفقهاء، فإن فعل المحرم في الإحرام يوجب الكفارة وإن كانت غير مسلمة، وقد ذهب مالك إلى أنه إن باشر أو قبل أو لمس فأنزل فقد فسد حجه وعليه الحج من قابل، وإن قبل أو باشر أو تلذذ فلم ينزل ولم يولج فعليه دم. أما ابن حزم فأباح كل ما كان دون الجماع بناء على أن غفث الجماع لا غير. 19 الخطبة وعقد الزواج. لحديث عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ولا يرون أن يتزوج المحرم وإن نكح فنكاحه باطل، انتهى. وقد عارض هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وبه قال أبو حنيفة والثوري: فأجازوا نكاح المحرم، لكن أجاب عند الجمهور بعدة أجوبة، منها ما جرى على مسلك الترجيح، ومن ذلك واحد أن قول ابن عباس هذا مما استدرك عليه وعد من وهمه. قال سعيد بن المسيب: ووهم ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل. وقال أحمد: هذا الحديث خطأ. 2 أن ابن عباس كان حينئذ ابن 10 سنين، وقد يخفى على مثله تفاصيل الأمور التي جرت في زمنه. 3 أن ميمونة نفسها وأبا رافع سفير النبي صلى الله عليه وسلم لزواجها أثبت أنه تزوجها في الحل. فعن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالت ابن عباس. وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما. أخرجه الترمذي بسند ضعيف وهو يتقوى بما قبله، وعله الترمذي بالإرسال، ولا أراه هنا علة، لأن يزيد قد أخذه عن ميمونة على أي حال، وقد صرح بالتحديث في رواية مسلم. 4. أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها في عمرة القضاء بلا خلاف، ومكة يومئذ دار حرب، وإنما هادنهم عليه السلام على أن يدخلها معتمرا ويبقى بها 3 أيام فقط ثم يخرج، فأتى من المدينة محرما بعمرة، ولا شك أنه تزوجها بعدما أتم عمرته ثم رجع بها معه من مكة، وإنما كان يحرم مع ذي الحليفة، فكان ظاهر الحال أنه تزوج في إحرامه. أما من روى أنه تزوج حلالا فقد اطلع على حقيقة الأمر وأخبر به. 5. على فرض صحة حديث ابن عباس، أشار الحافظ في الفتح إلى أنه قد صح حديث ابن عباس عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنها، قلت بل في كل منهما كلام، ولعله لأجل ذلك قال ابن عبد البر في التمهيد ما أعلم أحدا من الصحابة روى عنه أنه صلى الله عليه السلام نكح ميمونة وهو محرم إلا ابن عباس انتهى. على فرض صحة حديث ابن عباس فقد تعارض الفعل مع القول في حديث عثمان، فيجب تقديم القول لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية وهي كون النكاح حلالا في كل حال، والقول ناقل عن الأصل فيكون حديث ابن عباس منسوخا، ولا يجوز تقديم الفعل هنا لأنه يلزم منه تغيير الحكم مرتين وهو خلاف قاعدة الأحكام. قلت وهذا أقوى الأجوبة لموافقته الأصول، ويؤيد كذلك أن تحريم زواج المحرم قد ثبت العمل به عند الخلفاء الراشدين، فعن أبي غطفان عن أبي أن عمر فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، وعن علي قال لا ينكح المحرم فإن نكح رد نكاحه. 11. 12. اقتراف المعاصي والمخاصمة والجدال، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن العلماء من سلك مسلك الخصوصية ورأى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر الخاص بالأمة، لا سيما وللنبي صلى الله عليه وسلم في النكاح خصوصياته المعروفة، لكن الترجيح السابق أولى لافتقار الخصوصية إلى الدليل، والله تعالى أعلم. 13. التعرض لصيد الحيوان البري سواء بالقتل أو الذبح أو الإشارة أو الدلالة، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ولحديث أبي قتادة الذي فيه فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليه أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها. جزاء قتل الصيد، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. والآية الكريمة تدل على أن قاتل الصيد مخير في الجزاء بين أحد أمور 3، بأيها شاء كفر سواء كان موسرا أو معسرا، وهذه الأمور هي 1. ذبح مثل ما قتل إن كان له مثل من النعم والتصديق به على فقراء الحرم، وله أن يذبحه في أي وقت شاء ولا يختص بذلك بأيام النحر، والمراد بالمثل الأشبه في الصورة والخلقة لا في القيمة، فيذبح أشبه النعم بما صاده من أغلب الوجوه، فيذبح في صيد الضبع كبشة، وفي الغزال عنزة، وفي النعامة ناقة، وهكذا. فعن جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وعن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، والعناق من أولاد المعز، وهي التي من حين تولد إلى أن ترعى، واليربوع حيوان يشبه الفأر، والجفرة ما بلغ 4 أشهر من الماعز وفصل عن أمه. وقد قضى السلف من الصحابة والتابعين. نقل ابن قدامة في المغني وشيخ الإسلام في شرح العمد إجماع الصحابة على ذلك، وعلى ما تقدم من عن عمر، وانظر مصنف عبد الرزاق والمحلى. وقد قضى السلف من الصحابة والتابعين في النعامة ببدنة ناقة، وهو قول مالك والشافعي، وقال ابن حزم: ولا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق والهيئة والصورة، انتهى. وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش بقر. وقد حكم عمر رضي الله عنه في الحمامة بشاه، حسنه الحافظ، أخرجه الشافعي في الأم والبياقي، وقال ابن حجر في التلخيص إسناده حسن. وكذا حكم ابن عباس رضي الله عنهما، فما كان من الصيد لم تحكم فيه الصحابة مما تقدم وغيره، أقمنا حكمين عدلين خبيرين للحكم في المثل، فإن لم يجد له شبها من النعم فيجب فيه قيمته، ولا يجوز أن يتصدق بها دراهم، بل يقوم بها طعاما ثم يخير بين الأمرين الآخرين من الثلاثة. 2. أن يقوم المثل بالدراهم والدراهم بطعام، ويتصدق به على المساكين لكل مسكين مدا، ولا يجزئ إخراج القيمة. 3. أن يصوم بدل ذبح المثل والإطعام عن كل مد يوما عند جمهور العلماء، والإطعام والصيام يفعلان في أي موضع شاء، لأن الله تعالى لم يحد لهما موضعا. إذا اشترك جماعة في قتل صيد فليس عليهم إلا جزاء واحد، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فليس في الصيد إلا مثله لا أمثاله. فعن عمار بن أبي عمار أن موالي لابن الزبير قتلوا ضبعا وهم محرمون، فسألوا ابن عمر فقال: اذبحوا كبش. فقالوا: عن كل إنسان منا. فقال: بل كبش واحد عن جميعكم. أخرجه الدارقطني وابن حزم وإسناده حسن. وهذا في أول دولة ابن الزبير، ولا يعرف لابن عمر مخالف من الصحابة، وهو مذهب الشافعي وجماعة من السلف. فالجزاء والإطعام يشترك فيه القاتلون، أما إذا اختاروا الصيام فعلى كل واحد منهم الصيام كله، لأن الصيام لا يشترك فيه ولا يمكن ذلك بخلاف الأموال. من قتل صيدا بعد صيد فعليه لكل مرة جزاء، وليس قول الله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه، بمسقط للجزاء عنه، فإن الله تعالى لم يقل لا جزاء عليه، بل قد أوجب الجزاء على القاتل للصيد عمدا، فهو على كل قاتل مع النقمة على العائد. من قتل الصيد ناسيا، ذهب جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن العامد والناسي سواء في وجوب الجزاء عليه، وحجتهم في ذلك: 1. قالوا: قد أوجب الله تعالى الكفارة على قاتل المؤمن خطأ، فقسمنا عليه قاتل الصيد خطأ. 2. قالوا: لما كان متلف أموال الناس يلزمه ضمانها بالخطأ والعمد، وكان الصيد ملكا لله تعالى وجب ضمانه بالعمد والخطأ. 3. قال بعضهم: إنما نص على المتعمد ليعلم إن حكم المخطئ مثله. بينما ذهب ابن حزم إلى أن الناس لإحرامه وغير المتعمد لا جزاء عليه ولا إثم، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا. قال: لأن إذاقة الله تعالى وبال الأمر وعظيم وعيده بالانتقام منه لا يختلف 2 من أهل الإسلام في أنه ليس على المخطئ البتة ولا على غير العامد للمعصية القاصد إليها، وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، انتهى. ونقل هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وسعيد بن جبير وابن المسيب وطاووس والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعطاء ومجاهد، ثم أجاب عن حجج الجمهور بكلام في غاية السداد فليراجع، والله ولي التوفيق. ما لا يحرم قتله أو صيده للمحرم. واحد، الحيوان الإنسي أصلا. تقدم أنه يحرم قتل أو صيد الحيوان البري، أما الإنسي كالإبل والبقر والغنم والدجاج فلا يحرم شيء منه إن لم يكن وحشيا، فإن ندى بعير من صاحبه وهو محرم فأدركه وقتله رميا فهو حلال حتى لو توحش هذا البعير، لأن الأصل أنه إنسي. إثنان، صيد البحر، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ثلاثة، قتل محرم الأكل كسباع وذوات الناب والمخلب، لأنه لا قيمة له وليس بصيد، وهو مذهب الشافعي وقول للحنابلة خلافا للجمهور الذين أوجبوا فيه الفدية. أربعة، ما أمر بقتله وما يؤذي، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على خمس يقتلن في الحل والحرم، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق تقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال شيخ الإسلام: وجملة أن ما أذى الناس أو آذى أموالهم فإن قتله مباح، سواء كان قد وجد منه الأذى كالسبع الذي قد عدا على المحرم، أو لا يؤمن أذاه مثل الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور، فإن هذه الدواب ونحوها تدخل بين الناس من حيث لا يشعرون وتعم بلواهم بها، فأذاهم بها غير مأمون. قال أصحابنا: قتلها مستحب، انتهى. وكذلك قتل البعوض والذباب والبراغيث والكمل إذا كانت تؤذيه لا حرج فيه ولا شيء عليه. خمسة، قتل الآدمي الصائل، للإنسان أن يدفع عنه كل ما يؤذيه، من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. أربعة عشر، الأكل مما صيد من أجله أو بإشارته أو إعانته، لما تقدم في حديث أبي قتادة من قوله صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. فإذا صاد المحل صيدا فأطعمه المحرم فإنه يجوز له الأكل منه إذا لم يكن قد صيد من أجله. فعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: خرجنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأودي لنا طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على أنه لم يصد من أجله. فإن كان صاده من أجل إطعامه المحرم لم يجز الأكل منه. وعليه يحمل حديث الصعب ابن جثامة أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. فهو محمول على أنه كان صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فلم يجوز. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، ورجحه ابن القيم وقال: آثار الصحابة كلها في هذا إنما تدل على هذا التفصيل، انتهى. أمور لا بأس بها للمحرم المباحات، وهذه الأمور يتحرج منها بعض الحجاج ولا حرج منها، فمن ذلك: 1- الاغتسال لغير احتلام وتغيير إزاره وردائه. فعن عبد الله بن حنين، عن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب: صب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. وفيه دليل على جواز الاغتسال للمحرم. وعن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعال أباقيك في الماء، أينا أطول نفسا ونحن محرمون؟ 2- الامتشاط. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقال: انقضي رأسك وامتشطي. وهو جائز إذا أمن من سقوط شيء من شعره، وأما إذا لم يأمن فهو محل نزاع واجتهاد، والأظهر جوازه لعدم الدليل على المانع. 3- حك الرأس والجسد. فعن عائشة أنها سئلت عن المحرم يحك جسده، فقالت: نعم، فليحككه وليجدد. ويدل لهذا حديث أبي أيوب المتقدم، ولذا قال شيخ الإسلام: وله أن يحك بدنه إذا حك، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره، بذلك لم يضره. انتهى. وقال النووي: وأما حك المحرم رأسه فلا أعلم خلافا في إباحته، لكن قالوا: يرفق لئلا ينتتف شعره. 4- الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم. لحديث ابن بوجينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحى جمل موضع بطريق مكة في وسط رأسه. قال شيخ الإسلام: وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز، فإنه قد ثبت في الحديث في الصحيح. ثم ساق الحديث السابق وقال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. انتهى. وذهب الجمهور إلى جواز الاحتجام بشرط ألا يتضمن قطع الشعر، وإلا لزم الفدية. ورده ابن حزم في المحلى بقوله عقب الحديث السابق: لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك، وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع، وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإحرام، والقفا ليس رأسا ولا هو من الرأس. انتهى. فائدة: ويدخل فيما تقدم نزع الضرس وفق الدمل، فإنه لا حرج فيه. 5- شم الريحان والطيب لحاجة لا للتلذذ به. فعن ابن عباس قال: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئا. وشم الطيب له 3 حالات: 1- أن يشمه بلا قصد منه، فهذا لا حرج فيه. 2- أن يقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفيه، بل لاختباره ونحو ذلك، وهذا لا بأس كذلك. 3- أن يشمه قاصدا التلذذ به، فيمنع منه في أقرب قولي العلماء، ولقائل أن يقول: إنه لا بأس لأنه ليس استعمالا ولا تأثيرا للشم في الثوب أو البدن. 6- طرح الظفر أو الظفر إذا انكسر. ويدل عليه أثر ابن عباس السابق، وقد سئل سعيد بن المسيب عن ظفر انكسر وهو محرم فقال: اقطعه. 7- تغطية الوجه للرجل. لا لا بأس يغطي الرجل وجهه بما هو ملتحف به أو بغير ذلك ليتقي الشمس أو الغبار أو نحوه وهو محرم. وهذا مروي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبير وجابر وابن عباس وجمهور التابعين، وهو مذهب الثوري والشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد. بينما ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك إلى أن المحرم لا يغطي وجهه وهو مروي عن ابن عمر، ويستدل له بزيادة وردت في حديث المحرم الذي وقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه، ففي رواية ولا تغط وجهه بدل ولا تخمر رأسه، وفي رواية الجمع بينهما، وهذه زيادة مختلف في صحتها. الحديث متفق عليه وقد تقدم الزيادة عند مسلم. فمن ضعفها قال لا بأس بتغطية الوجه، ومن صحها فمنهم من منع تغطية الرجل المحرم وجهه، ومنهم من خص المنع بالمحرم الميت دون الحي أخذا بظاهر اللفظ وهو مذهب ابن حزم، ومنهم من قال إنما نهى عن تغطية وجهه لصيانة رأسه لا يقصد كشف وجهه، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأس، ولا بد من تأويله، لأن مالكا وأبا حنيفة يقولان لا يمتنع من ستر رأس الميت ووجهه، والجمهور يقولون يباح ستر الوجه دون الرأس، فتعين تأويل الحديث قاله في المجموع 8 إزدال المرأة من على رأسها على وجهها. وقد تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وما في معناه كالبقع ونحوه، وأنه يجوز لها أن تسدل خمارها من على رأسها على وجهها عند مرور الأجانب بها سواء كان ماسا لوجهها أم لا، وهذا أصح قولي العلماء، لأن السدل لا يسمى نقابا. فعن أسماء بنت أبي بكر قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وقالت عائشة قال كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أزدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. حسن لغير، أخرجه أحمد وأبو داود بسند ضعيف وله شواهد يحسن بها. 9 لبس المرأة ما شاءت من الثياب من أي لون. فعن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. وعن يزيد الفقير قال سافرت مع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعض من معها يلبس المعصفر. وعن عطاء في قصة طواف عائشة رضي الله عنها مع الرجال ورأيت عليها درعا موردا. ولا يختص لباس المرأة المحرمة بالبياض كما يعتقد كثير من النساء وخصوصا المصريات، بل له أن تلبس ما شاءت ما دام قد توفر فيه شروط اللباس الشرعي. 10 لبس المرأة السراويل والخفين. يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من سراويل وغيرها، وليست تمنع مما يمنع منه الرجل من لبس المخيط، غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين كما تقدم، ولها كذلك أن تلبس الخفين ولا تقطع ما فوق الكعبين منهما. فعن ابن عمر قال لا بأس أن تلبس المحرمة الخفين والسراويل. وعن سالم عن أبيه أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتي النساء ألا يقطعن فانتهى عنه. إسناده صحيح موقوفا أخرجه الشافعي، وقد ورد مرفوعا عن أبي داود والبياقي وغير همام، والصواب وقفه. 11 لبس المرأة المحرمة الحلية إن شاءت. فعن صفية بنت شيبة أن امرأة قالت لعائشة يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت ألا تلبس حليا في الموسم وفي رواية في إحرامه، فقالت عائشة قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك ألا لبست حليك كله. أخرجه الشافعي من طريق البياقي وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وعن نافع أن نساء عبد الله ابن عمر وبناته كن يلبسن الحلي وهن محرمات. وعن مالك ابن مغول قال سألت ابن الأسود تلبس المحرمة من الحلي فقال ما كانت تلبس وهي محلة. وقد صح عن عطاء أنه كان يكره الحلي المشهور أي الذي تشتهر به المرأة من بين النساء. ثاني عشر خضاب المحرمة بالحناء ونحوها إن شاءت لمحرمة أن تخطضب بالحناء وغيرها لعدم ورود النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الحناء ليست بطيب ومذهب الشافعي والحنابلة، إلا أن بعضهم كرهه لأنه من الزينة، وقال الأحناف والمالكية لا يجوز الخضاب للمحرم رجلا كان أم امرأة. قلت الظاهر أنه لا دليل على منع لا للرجل ولا للمرأة، وعليه فلو لفت المرأة الخرق مع الحناء على يديها فإنه لا حرج فيه ولا فدية في أقرب أقوال العلماء، لكن هل يعكر على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم طيب المرأة ما ضار لونه وخفي ريحه؟ حسن، وسيأتي في موضعه. فتكون الحناء طيبا طيبا بهذا النص. قلت الأظهر لا يعكر كون الحناء من الطيب لأن المني عنه ما له رائحة كما تقدم والله أعلم. 13 الاكتحال للحاجة، لا بأس أن يكتحل المحرم من وجع يجده في عينيه، وقد اتفق العلماء كما نقله النووي على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه ولا فدية عليه في ذلك، وهذا مذهب مالك كما في المدونة والشافعي في الأم. وعن شميسة قالت اشتكيت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة أم المؤمنين عن الكحل فقالت اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة ونحن نكرهه. وقالت إن شئت كحلتك بصبر فأبيت. أخرج البياقي وشميسة هذه لم توثق إلا أنها صاحبة القصة. وعن ابن عمر قال يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب. قلت الأحوط أن يقيد جواز الاكتحال بالحاجة من وجع ونحوه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشعر بكراهته وإن لم يكن صريحا كحديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ففيه وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا الحديث. قال في المغني وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك انتهى يعني حال الإحرام. وفي صحيح مسلم أن عمر بن عبيد الله اشتكى عينيه وهو محرم وقد خرج أبان ابن عثمان فأراد أن يكحلها فنهاه أبان ابن عثمان وأمره أن يضمضها بالصبر، وحدث عن عثمان ابن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. 14 الاستظلال بالخيمة أو المظلة الشمسية وفي السيارة، وهذا لا حرج فيه. فعن أم الحسين رضي الله عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلال رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قلت فعلم أن ما يفعله بعض الحجاج من تكلف ركوب ما لا سقف له من السيارات تنطع وتشدد لم يأذن به الله تعالى. 15 شد الحزام على إزاره ولبس الخاتم والساعة والنظارة لعدم النهي عن ذلك ووجود بعض الآثار بجواز بعض ذلك، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: وما بأس، ليستوثق من نفقته. وعن عطاء قال: يتختم يعني المحرم ويلبس الهميان. رواه البخاري تعليقا. قال الألباني رحمه الله تعالى: ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم، والمنطقة يعني الحزام، مع عدم وجود ما ينهى عنهما، وما كان ربك نسيا. انتهى. 16. قتل ما يؤذي من الحيوان كالفواسق وغيرها مما تقدم.